بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم 16 من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة، صلى الله على صاحبها وسلم تسليما كثيرا. كنا في الدرس الماضي بدأنا بالمخصص المنفصل، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على المخصص المتصل شرع في الكلام على المخصص المنفصل، وذكر منه العقل والحس والنص والإجماع. في سؤال فيما سبق، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله وإياه التخصيص بالإجماع وذكرنا مثاله، قال الشيخ: لو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، إذ لا إجماع إلا عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا لذلك النص الخاص، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا. هكذا نصب ناسخا، كأنه يعني يقدر: ويكون الدليل الذي به كان الإجماع ناسخا، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا، نعم، لذلك النص الخاص، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا. في نصب ناسخا يعني نظر يبدو لي، لأن كان تامة هنا، والدليل الذي كان به الذي به كان الإجماع ناسخ لذلك النص، يعني ناسخ الخبر للدليل، خبر للدليل، والدليل الذي به كان الإجماع يعني وجد الإجماع ناسخ لذلك النص الخاص، وليس الإجماع هو الناسخ، فلا يجوز النسخ بالإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ليه؟ لأنه بعد زمن التشريع، الإجماع بعد زمن التشريع، فلا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا أصلا. طيب، ما معنى لو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص؟ معناها أن الدليل الذي أجمعوا عليه هو الناسخ لهذا النص. لكن بعض العلم يقول هذا غير متصور وغير واقع. لا متصور ولا واقع. أما الوقوع فذكروا أمثلة ونوقشت كلها، لأنه لا يصح فيها دعوى الإجماع، لا يصح فيها دليل الإجماع، أو أنه يوجد الدليل الناسخ. لكن مسألة فيها إجماع لا يعلم الدليل الناسخ، هذه بعض أهل العلم يقول لا توجد أصلا، ويستحيل على الأمة أنها تحفظ الدليل المنسوخ وتهمل الدليل الناسخ. افترض العكس، هو أنها تحفظ الدليل الناسخ والمنسوخ لا يلزم حفظه، لا يلزم حفظه لأنه نسخ وانتهى العمل به، مثل آيات كثيرة في سورة الأحزاب رفعت ولا يعلم الآن ما هي، لأنه قد انتهى العمل بها، رفع لفظها ورفع حكمها أو ما تضمنته من الأحكام. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ويخص العام بالمفهوم، ويخص العام بالمفهوم على الأصح، اختاره الأكثر خلافا لبعض أصحابنا، وهو كأن يقال: من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف، فإن مفهومه عدم العقاب له. المفهوم على نوعين كما ذكرنا أيها الإخوة: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والشيخ رحمه الله وإياه مثل بمثال افتراضي على مفهوم، على التخصيص بمفهوم ايش المثال هذا؟ مفهوم المخالفة ولا الموافقة؟ المثال تأملوا جيدا، يقول: من أساء إليك فعاقبه، ثم قال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف. ها؟ نعم أحسنت، تخصيص مفهوم الموافقة. وين اللفظ العام؟ من أساء إليك فعاقبه، هذا لفظ عام، من أساء أي واحد. ثم خص زيدا مو بعدم العقوبة، لا، بأن لا تكن له أف. ما فيه ارتباط بين لا تكن له أف وبين عاقبه، هذه لفظا من حيث اللفظ جيد، لكن يفهم من قوله إن أساء إليك زيد فلا تكن له أف ما هو أولى من ذلك هو العقوبة. ولو مثل الشيخ رحمه الله وإياه بالقرآن والسنة لكان أولى، ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى ولا تكن لهما أف، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فقوله لي الواجد ظلم، لي يعني منع، والواجد هو الغني، يعني منع الغني أداء الدين الذي عليه ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. الواجد لفظ محلى بالألف واللام فيشمل كل واجد استدان من شخص ومنعه دينه، سواء كان أب ولا أم ولا أخ ولا قريب ولا بعيد ولا لا. لكن قوله تعالى فلا تقل لهما أف يفهم منه أنه ما هو فوق الأف ما تقوله ولا تفعله، ومن ذلك العقوبة. لا، العقوبة، العقوبة، قال يحل عرضه وعقوبته، العقوبة للأب الغني الذي مطلك دينه يا الابن. اتضح؟ فقوله ولا تقل لهما أف مفهوم الموافقة منه أن ما فوق الأف من العقوبة والحبس ما يجوز. طيب، والحديث العام لي الواجد ظلم نقول مخصوص بمفهوم الموافقة من قوله فلا تقل لهما أف، اتضح؟ مخصوص. إذن المخصص مهو لا تقل لهما أف، لأن لا تقل لهما أف مو بعقوبة إنما قلة أدب في هذا اللفظ جيد. أما العقوبة قد لا تكون قلة أدب، يعني أنت لما تعاقب واحد زين هذا حقك تأخذ منه، لكن للأبي أو الأم إذا كان ما تقول له أف من باب أولى أنك ما تعاقبه، من باب أولى أنك ما تعاقبه. هذا المفهوم الذي فهمناه من الآية هو الذي يخصص عموم قوله لي الواجد ظلم، واضح؟ طيب، هذا مثال على تخصيص مفهوم الموافقة، وهو متفق عليه أن مفهوم الموافقة يخصص اللفظ العام. القسم الثاني مفهوم المخالفة، وهو أن تفهم من اللفظ نقيض المنطوق به. هل يخصص اللفظ العام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن يرى أن مفهوم المخالفة حجة يرى تخصيص اللفظ العام به بشرط اكتمال الشروط المذكورة في مفهوم المخالفة، وأن يكون دلالة مفهوم المخالفة من القوة ما يمكن أن يفهم معها إخراج هذا الفرد من اللفظ العام. وأمثلته كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، يشمل القليل والكثير. ثم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة من هذا أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، لأن مفهوم المخالفة عكس المنطوق، مو مثل مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة عكس المنطوق. وعلى هذا نقول الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بالمفهوم المخالفة من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير، أما إن تغير فهذا من التخصيص بالإجماع يا شباب. قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعا هذا هو اللفظ الصحيح، أما إلا ما غلب هذه اللفظة شاذة ضعيفة. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو اللفظ الصحيح الثابت، ولذلك الصحيح أنه خص التغير بالإجماع، فإذا تغير أجمعوا على أنه خرج من الطهورية إلى النجاسة. لكن لو كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة ولم تتغير، مفهوم المخالفة من قوله الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه يحمل الخبث، فيخص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم المخالفة من هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال في لفظ آخر تربتها، فمفهوم المخالفة أن التربة غير التربة لا يطهر، فهل يصلح هذا أن يخصص عموم قوله جعلت لي الأرض، الأرض سواء كانت تربة ولا غير تربة، طهورا؟ هذا خلاف بين العلم كما ذكرنا، والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى قوة ودرجة المفهوم، فبعض المفاهيم قوية فتصلح للتخصيص، وإذا ضعف الدلالة المفهوم لا يصلح للتخصيص، بل يكون من باب التنبيه على بعض أفراد العام، يكون من باب التنبيه على بعض أفراد العام، لأن مفهوم المخالفة يا شباب المنطوق متوافقان، المنطوق مع المنطوق مع العام متوافقان، المخالفة وش فيه؟ أحسنت، بين اللفظ العام والمفهوم، مفهوم المخالفة، أما اللفظ العام والمنطوق اللي أخذنا منه المفهوم متوافقان، يعني شوف الآن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد، أنه طاهر ولا لا أو طهور. وين وقع التعارض؟ أحسنت، ما بين الماء طهور وما بين مفهوم المخالفة من إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولذلك إذا صار مفهوم لقب فالجمهور على عدم التخصيص به، مثل لو قال أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيد، هل قوله أكرم زيد يفهم من مفهوم مخالف أنك ما تكرم بقية الطلاب؟ لا، قالوا هذا تنبيه على بعض أفراد اللفظ العام، تنبيه على بعض أفراد اللفظ العام. قال وفعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم عند الأئمة الأربعة، نعم هذا هو الصحيح، وأمثلته كثيرة منها لا صيام، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. متى حدثت النية، في النهار ولا في الليل؟ في النهار، فنقول هذا يبين أن ذلك اللفظ لا صيام لمن لم يبيت الصيام، يعني الصيام الفرض سواء كان فرض شرعي أو فرض المكلف نفسه كالنذر ونحو ذلك. قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن يفيد عدم القربان مطلقا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أنه يأمرها فتتزر ثم يباشرها، يعني في غير مكان الحيض، دل ذلك على أن المقصود هو الجماع، فهو يفسر ويخصص اللفظ العام. قال كتقريره عليه السلام ما فعله واحد من أمته يخص به مما هو مخالف للعموم ولم ينكره مع علمه عند الجمهور، يعني التقرير كذلك يخصص لكن بشروط علمه وإقراره، يعني عدم الإنكار. قال وهو أقرب من نسخه مطلقا، يعني تقدير التخصيص أحسن من تقدير النسخ، لأن النسخ يرفع كله، لكن التخصيص يخرج ما يخالف اللفظ التقرير الخاص، ويبقي دلالة اللفظ على عمومه. ومثل له الشيخ بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام كل ملهات حرام، هو كل ما يلهو به ابن آدم باطل، كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، هذا هو الحديث، هذا لفظه وله استثناء. قال: مع أنه دخل على عائشة يوم العيد وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين فلم ينههن، ثم أراد أبو بكر أن ينهاهن فقال: دعهن فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يحمل ذلك على إباحته يوم العيد فقط. إذن يكون التقرير يخرج من اللفظ العام هو أن كل لهو يلهو به ابن آدم باطل ما عدا يوم العيد مثلا، بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عائشة ونهيه لأبي بكر أن ينكر عليها. من أمثلته أيضا قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وأنفقوا من طيبات ومما أخرجنا لكم من الأرض، يشمل كل خارج. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة في المدينة على عدم زكاة الخضروات، بعض الفواكه، دل ذلك على أنها لا زكاة فيها، فخرجت بتقريره صلى الله عليه وسلم. قال: ومذهب الصحابي يخص العموم، يعني يخص به العموم، هذا إن قيل هو حجة، وإلا فلا يخصه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، ومنعه بعض الشافعية في مطلقا. وقال أبو العباس بن تيمية: يخصه إن سمع الصحابي العام وخالفه، وإلا فمحتمل. قول الصحابي هل يصلح أن يكون مخصصا؟ طبعا قول الصحابي يراد به مذهبه سواء كان قولا أو فعلا، هذا هو الصحيح. الشيخ خرج على حجيته، فإن قلنا أن قول الصحابي حجة فهو دليل يخص به العموم، وإن قلنا أنه ليس بحجة فلا يخص به العموم، ليس بحجة لا يخص به العموم، ويبقى العام على عمومه، وقول الصحابي لا يلتفت إليه لأنه مخالف للحديث الثابت أو للآية الصحيحة أو دلالتها صريحة. نقل قولا آخر عن الشافعية: عدم التخصيص به مطلقا أصلا، ولو قلنا إنه حجة نظرا لضعفه، وأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم وآراءهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر: كنا نخابر 40 سنة حتى روى لنا رافع بن خديج نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فترك قوله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث التفصيل، وهو يفرق هل الصحابي سمع اللفظ العام أو لم يسمعه، فإن سمعه خالفه فهذا دليل على أنه عنده حجة في ذلك، مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: المرأة تحبس ولا تقتل، فخص المرأة. فنقول في القول الثالث، يقول: إذا علم الصحابي باللفظ العام وخالفه أكيد إنما خالفه إلا لحجة، وأما إذا لم يعلم باللفظ العام وروي عنه ما يخالف اللفظ العام فإنه محتمل، والأقرب عدم التخصيص، الأقرب عدم التخصيص، لأنه قد يترك قوله لللفظ العام، يترك قوله لللفظ العام. يعني من أمثلته أيضا أن أبا هريرة روى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم خص منه كلب الماشية والصيد قال: يغسل ثلاثا. فقد يفهم من هذا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو علم ما يدل على التفريق أو التخفيف مثلا في كلب الماشية والزرع بخلاف غيره من الكلاب. وطبعا هذه تدخل تحت قاعدة عامة بمخالفة الراوي لما روى، يذكرون الصحابي لأن قوله حجة، لكن يذكر أيضا التابعي ومن دونه في هذا، لكن الخلاف فيه أضعف في التابعي وغيره، مع أنه محتمل لكن الخلاف فيه ضعيف. يمثلون له مثلا بسعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمه تابعي، هو راوي حديث لا يحتكر إلا خاطئ، وكان يحتكر الزيت، وله في ذلك يعني حمله بعض أهل العلم على أن المقصود باحتكاره للزيت أنه يشتريه وقت كثرته ويتركه عنده ثم يبيعه بعد ذلك، يعني ما هو يمنعه مع حاجة الناس إليه، مثل موسم شيء معين موجود يكثر في السوق فينزل سعره فيشتريه بعض الناس، لكن لا يضايق الناس بحيث أنه يعني يمنعه من السوق حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيعه بالسعر الذي يريده. فقد يكون لفعله مخرج من هذا، لكن لو تعارض قول الراوي وفعله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق على الأصح، اختاره الأكثر خلافا للحنفية والمالكية. نحو: حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر. قال: الفعلية، العادة الفعلية يخرج العادة إيش؟ القولية. فالعادة القولية وهي أن يكون اللفظ، أن يكون اللفظ العام يخرج يعني عادة الناس في إطلاقه وفي الكلام أنهم يريدون به معنى، حينما يقول مثلا النوم ناقض فهذا النوم يراد به النوم المعتاد، يكون هذه عادة قولية. فالشيخ رحمه الله يفرق بين العادة القولية والعادة الفعلية. فلا بد أولا أن نعرف أن المقصود بالعادة هي العادة في زمن التشريع، أما العادة بعد زمن التشريع فإنها لا يحمل عليها اللفظ لأنها عادة حادثة، وإنما المقصود بالعادة العادة في زمن التشريع هي التي تصلح عند بعض أهل العلم للتخصيص. وبعض أهل العلم أيضا ينكر هذا ويرى أن العادة لا تخصص. إذن عرفنا أن العادة إما قولية أو فعلية، وثانيا إما أن تكون في زمن التشريع أو بعد زمن التشريع، فإن كانت بعد زمن التشريع فلا تخصص اللفظ العام، وإن كانت في زمن التشريع فهي التي وقع فيها الخلاف. ومثل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابي: حرمت الربا في الطعام، وجرى من عادته من الطعام إذا أطلق ينصرف إلى البر، مثل قول الآن بعض الناس يقول العيش ينصرف إلى الخبز. لا، الخبز احنا عندنا ينصرف إلى الرز، عند بعض الناس ينصرف إلى إيش؟ الخبز. ها؟ فهذا نعم المتكلم إذا كان له عادة في كلامه فيفهم كلامه بحسب عادته، وهذا هو حجة من يرى أن العادة تخصص، قال: لأن الشارع لما تكلم تكلم بعادة الموجودين فيفسر كلامه بعادتهم. ومن منع نظر إلى أن اللفظ عام فيشمل جميع صوره ولا يخصص بالعادة. والأقرب والله أعلم أن العادة تصلح للتخصيص إذا كانت في زمن التشريع ودلت القرائن على إمكانية حمل اللفظ عليها فإنها صالحة للتخصيص، صالحة للتخصيص. قال: ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم، خلافا للقاضي عبد الوهاب وصاحب المحرر أبي البركات عبد السلام ابن تيمية وحفيده اللي هو إيش؟ أحمد، لأن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. فقالوا: يخص، لأن المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، فلو عمت خصت بالشهوة. اللفظ العام كما ذكرنا فيما سبق أنه قد يخرج يعني يقصد به واقع معين ويخرج باللفظ عام، فهل يصلح مقصوده؟ يعني هو اللفظ من حيث السياق ومن حيث يعني دلالة اللفظية عام، لكن هو خرج لبيان شيء، يعني المقصود من هذا الشيء يشبه ماذا؟ اللفظ العام الخارج على سبب يشبهه، لكنه يسمونه العام الذي خرج لمقصود معين. مثل قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء. عندنا المذهب لامستم يعني جامعتم، وعندنا رواية أن الملامسة يراد بها اللمس كمذهب الشافعية، لكن خصوها بإيش؟ بشهوة، أن يكون مس إيش؟ بشهوة. طيب اللفظ عام: أو لامستم النساء، قالوا: ما يلمس امرأته في الغالب في هذا إلا بشهوة، هذا مقصوده، فحمل اللفظ العام على صورة من صوره وهو الشهوة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء لفظ عام يشمل أي شيء سقته السماء، قال العشر. قال بعض أهل العلم: المقصود هنا بيان المقدار، وليس بيان عموم ما يخرج منه، فلا يستدل به على وجوب الزكاة والخضروات وغيرها، لأنه لم لما الشارع قصد أصلا المقدار وهو العشر، ليس مقصوده أن يبين أن كل ما سقت السماء يزكى، وإنما أراد أن يبين الفرق بين ما سقت السماء وما سقي بالنضح. ما سقت السماء فيه العشر، يعني ما سقت السماء مما تجب فيه الزكاة فيه العشر. هذه يسمون التخصيص بإيش؟ بالمقصود. ولا شك أيها الإخوة أن اللفظ العام تتفاوت دلالته، في لفظ عام لا يتطرق إليه الخصوص من حيث اعتقاد أنه خرج لسبب، فهذا أقوى أنواع العموم، وتارة يخرج لسبب، وتارة يخرج لأجل المدح والذم، وتارة يخرج لأجل مقصود شيء آخر غير اللفظ الذي خرج له. يعني مثلا قوله كذلك من أمثلته: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم. قال بعض أهل العلم هنا المقصود هو بيان المقدار، يعني يبين المقادير، ليس المقصود أن كل ولد يرث، هكذا لفظ عام، لا، أراد أن يبين المقدار. نعم الأولاد وارثون، لكن ليس معنى ذلك أن كل ولد يرث حتى يستدل بها على ميراث الأنبياء مثلا، ميراث القاتل، ميراث العبد، لا، هذه اللفظ لم يتناولها أصلا، بدليل أن النص الخاص بينها. هكذا قال بعض أهل العلم، وهو رأي ابن تيمية رحمه الله وجده عبد السلام. ابن دقيق العيد رحمه الله أشار إلى هذا وقال إن دلالة العام تضعف، فإن وجد ما يدل على، يعني يخصص بأي شيء يمكن أن يصبح صالحا للتخصيص، وليس دلالة العام فيه قوية. ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا والشافعية، كقوله: وبعولتهن يشمل الرجعية والبائن، وإنما خرجت البائن بدليل آخر. قال: ما وأن الضمير في قوله وبعولتهن إنما يعود على الرجعيات، مع أن قوله قبل ذلك والمطلقات يشمل الرجعية وغيرها. رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه، رجوع الضمير إلى بعض العام، يعني عندنا لفظ عام ثم جاء بعد ذلك ضمير يعود إليه، وهذا الضمير مختص ببعض أفراد العام. مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى آخر الآية. المطلقات لفظ عام يشمل البائن والرجعية والحامل وغير الحامل، المدخول بها وغير المدخول بها. طيب، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البائن هل لبعلها حق الرجعة؟ لا، هذا هو اللفظ الآن، الضمير الذي يختص ببعض أفراد العام. فهل يقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا يخصص والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، فيحمل والمطلقات على الرجعية فقط؟ الشيخ يقول: لا، العام باقي على عمومه، والضمير يخرج إذا دل على بعض الأفراد يتناول بعض الأفراد فقط، وهذا هو الصحيح، إلا أن يدل دليل على العلاقة ما بين أول الآية وآخرها من حيث الشمول، من حيث الشمول، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا يفهم من قوله تعالى وهو معهم المعية الاختلاط، يعني يكون يحل في كل مكان. ليه؟ لأنه بدأ بالعلم وختم بالعلم، فدل هذا معية إيش؟ العلم. إذا وجد قرينة تدل على هذا يحمل بها، لكن إذا لم توجد قرينة فالأصل أن المطلق أو العام باقي على عمومه. قال: كقوله تعالى: إلا أن يعفون، وأول الآية قوله جل وعلا: وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. أنا لم أفهم في الحقيقة يعني ما وجه التخصيص؟ قال وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، طيب صرح من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فهل قول وإن طلقتم النساء يعني كأنه قال وإن طلقتم النساء أي طلاق كان فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون؟ يحتمل هذا، لكن ما ظهر لي في الحقيقة وجه العلاقة بينهما مثل ما ظهر في المثال الأول. مثل بمثال ثالث، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرج، إلى أن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا يتناول إيش؟ الرجعية، البائن وش يحدث؟ انتهى خلاص ولا لا؟ فهل معنى ذلك أن هذا القيد يعود على ما سبق بحيث لا تخرجهن يعني البائن والرجعية؟ نقول لا، ما دام لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني لا تخرج الرجعية، أما البائن لا، لأنها خرجت بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الشيخ يقول الصحيح أنه لا يعود. وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هل يشمل الرجعية والبائن؟ إن قلت يقيد أو يخصص قلت نعم هو على الرجعية دون البائن، لكن الصحيح أنه يشمل الرجعية والبائن إلا أن يدل دليل، وقد دل الدليل على أن البائن لا سكن لها بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها. قال وقال القاضي يكون مخصصا، نعم هذا رأي القاضي أبي يعلى رحمه الله، يرى أن أول آخر الآية يخصص أولها. قال ويخص العام بالقياس عند الأكثر كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص من ذلك الإماء به لقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد بالقياس على الأمة في ذلك. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص من ذلك الإماء يعني بالقياس. بالقياس على ماذا؟ قال لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والقياس والعبد بالقياس على الأمة في ذلك. فالإماء خرجنا من قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ثم قاسوا العبد على الأمة، فلو زنى العبد فإنه عليه نصف ما على المحصن من العذاب. قال وقيل لا يخص، واختار ابن حامد بن شاقلة وجماعة من الشافعية وغيرهم أو وغيرهم، وقيل يخص إن كان القياس جليا وهو قول ابن سريج. التخصيص بالقياس من المسائل أيضا الدقيقة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الأصل أن كل قياس عارض نصا فهو فاسد الاعتبار، كل قياس عارض نصا فهو فاسد الاعتبار. ولا يخفى عليكم أن العلاقة بين الخاص والعام علاقة توافق ولا تعارض؟ تعارض، علاقة تعارض، لأن العام يدل مثلا على الإباحة يصير الخاص يدل على إيش؟ الوجوب مثلا أو التحريم أو نحو ذلك. ونحن قررنا قاعدة وهي أن العلاقة ما بين العام والخاص علاقة بيان لا علاقة نسخ، العلاقة ما بين العام والخاص علاقة بيان، والبيان أهون من النسخ، النسخ رفع لشيء كان ثابتا، البيان لا، يعني يبين ويفسر اللفظ الذي توقعت عمومه ويفسره لك. ومن هذا الباب أجاز النسخ بالقياس، قالوا لأن القياس يبين المراد باللفظ العام. الشيخ مثل بمثال، هذا المثال الذي ذكره الشيخ هو التخصيص بالقياس الجلي، والقياس الجلي هو الذي ثبتت علته بنص أو كان في معنى الأصل، وهو الذي يقال لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا، وهذا الفارق لا مدخل له في الحكم. فحينما الشارع خص الأمة بالتنصيف يقال العبد مثلها، لأن الجامع بينهما وشو؟ الرق، والرق في الأمة والعبد سواء، فهذا قياس جلي. مثال القياس الخفي قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، لفظ عام، خص منه تحريم بيع الأرز بمثله متفاضلا قياسا على البر بجامع الكيل. من أمثلة التخصيص بالقياس أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عفوا النهي عن بيع الماء، النهي عن بيع الماء خص منه جواز بيع الماء المحرز الذي اجتهد فيه الإنسان وأخرجه بالقياس على ويش؟ على جواز بيع الحطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيأتي السوق فيبيع أحسن أو خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه الأقيسة يظهر فيها أنها تكون دلالتها أقوى من دلالة العام على أفراده، ولهذا الصحيح الذي يترجح الله أعلم هو ما ذكره الغزالي رحمه الله، وهو أنه لا يطلق القول بالتخصيص مطلقا ولا المنع مطلقا، بل يقال ينظر إلى درجة الدلالة ما بين القياس وما بين العام، فقد يكون العام دلالته على أفراده قوية وظاهرة وبينة فيضعف القياس أن يخصص منه بعض الأفراد، وتارة العكس تكون دلالة العام فيها ضعف والقياس أقوى من حيث دلالته على الفرد الخاص فيكون صالحا للتخصيص. قال رحمنا الله وهي فصل: المطلق أي تعريفه وهو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ذكره أصحابنا نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي. المطلق يشبه العام، لكن المطلق يعني هو متناول لفرد واحد، والعام متناول ليش؟ لأفراد كثيرين. طيب وش الميزة في المطلق؟ أنه من حيث الصفات هو شامل لواحد أو هو متناول لواحد لكنه غير مختص بصفات، ولهذا قال ما تناول واحدا، لا واحد، هذا هو المفصل بين المطلق وما بين العام. العام لفظ يتناول كل ما يصلح له، والمطلق يتناول واحد لكنه غير معين بالنظر إلى أنه حقيقة شاملة. قال فتحرير رقبة، ايش يشمل؟ هل يجب عليه رقاب ولا رقبة؟ رقبة. طيب مؤمنة ولا كافرة؟ ذكر ولا أنثى؟ صغيرة ولا كبيرة؟ صحيحة ولا سقيمة؟ مطلقة. قال والمقيد أي تعريفه ما تناول معينا نحو أعتق زيدا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. هذا المقيد ما تناول معين، كان تقول أعتق زيد خلاص ما عاد فيه، هذا سميه خاص لا أخص منه، أو أن يزيد في الأوصاف، يعني يقول رقبة مؤمنة فتياتكم المؤمنات، إذا افترضنا فتياتكم يعني مطلق وإن كان هو عام، قال بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين، وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرها وكثرتها، يعني قد يذكر قيود إيش كثيرة، كأن يقول شهرين صيام شهرين متتابعين، هل في قيد أكثر من هذا؟ أو يقول أعتق رقبة مؤمنة صحيحة ذكرا غير معيب إلى آخره، هذه كلها إيش قيود. قال وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وش هم اللي يجتمعان؟ أحسنت، المطلق والمقيد بالجهتين، يعني من جهتين مختلفتين، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الإيمان يعني الدين وأطلقت من حيث ما سواه ذكر ولا أنثى ولا صحيحة ولا سليمة مطلقة، فيصير هذا مطلق من وجه ومقيد من وجه. بعد أن قرر هذا ما هو حكم المطلق والمقيد، عندنا قاعدة مثل العام والخاص، الأصل حمل المطلق على المقيد، هذا هو الأصل، لكن يختص المطلق والمقيد بما سيذكره الآن وهو هذه الحالات. قال إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما أو حكمها مثل إكس وأطعم، كساء وإطعام، قال لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا، مثاله قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقيد تتابعا ولا من قبل أن يتماسا، وهذا حكم وهذا حكم، هذا صيام وهذا إطعام، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، هذا هنا الآن السبب واحد والحكم مختلف، وقد يختلف الحكم والسبب، وهذا أبعد، هذا أبعد. مثل آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق مقيدة، والحكم الشو غسل. طيب والسرقة فاقطعوا أيديهما، ما تقيد اليد هنا في السرقة باليد وين فيه؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. قال وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، وكانا مثبتين، لأن الأصل في المطلق أنه مثبت، أما لو كان منفي فإنه في هذه الحالة سيكون من العام لا من المطلق. قال وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكان مثبتين أنحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل المطلق على المقيد، ذكره صاحب المحرر إجماعا. إجماعا، نعم، ادعى بعضهم الإجماع في هذه الحالة، لكن المسألة فيها خلاف، ولذلك الشيخ حكى الخلاف فقال وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد. هذه الرواية الثانية. اتحاد السبب واتحاد الحكم يمثل لها الشيخ بمثل هذا المثال الافتراضي، لكن من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد أو عدل. كذلك أيضا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وإن كان المثال يعني فيه نظر من حيث واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن هذا السبب مختلف، هنا مداينة وهناك مثلا طلاق، واشهدوا ذوي عدل منكم، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد. على كل حال إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، ومنه أيضا قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود متتابعات، فنحن ولولا من نصحح القراءة بها لكنها ثابتة سندا، فإذا يحمل المطلق على المقيد، فنصير نقول يصوم كفارة اليمين متتابعة لقوله متتابعات. القول الثاني قال لا يحمل المطلق على المقيد، جعلوه مثل ويش؟ مثل العام والخاص اللي هو القول الثاني عندنا في المذهب. ما يقال انه بيان تقدم او تاخر، لا، وانما يعامل كانه معامله النسخ. لهذا الشيخ قال ثم ان كان المقيد احادا او المقيد احادا والمطلق تواترا انبنى على مساله الزياده على النص هل هي نسخ ام لا، وانبنى على نسخ المتواتر بالاحاد. قال والاشهر عند العلماء ان المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام. يقول الشيخ رحمه الله وإياه على الرواية الثانية يا أخوان يبي يصير لما تعتبر نسخ يبي ينظر الآن هل المقيد هذا آحاد، إن كان آحاد ما يصلح لقيد المطلق لأنه نسخ له فلا بد أن يكون متواتر مثله، ويدخل الخلاف في هل الزيادة على النص نسخ أم لا، لأن هذه زيادة، لما تقول أعتق رقبة ثم تقول أعتق رقبة مؤمنة زدت ولا ما زدت، زدت، فيدخل أيضا تحت قوله الزيادة على النص هل نسخ أم لا. يقول كل هذا يأتينا لو اعتبرنا أن علاقة المطلق مع المقيد هي علاقة نسخ ناسخ ومنسوخ، لكن الصحيح أن علاقتهما علاقة إيش؟ بيان، علاقة بيان، فلا ينظر إلى التقدم ولا التأخر، وإنما يحمل المطلق على المقيد، وهذا باب عظيم من أبواب الفهم في نصوص الكتاب والسنة، وهو تفسير النصوص بعضها ببعض وحمل المطلق منها على المقيد. قال وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والرقبة في القتل، نعم الرقبة في الظهار مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، والرقبة في القتل مقيدة، السبب مختلف صحيح لكن الحكم واحد. قال فالصحيح عن أحمد رحمه الله الحمل، طيب الحمل يعني وش تقول؟ الظهار يجب فيه مؤمنة، لكن هل تحمله لغة؟ قال فعنه لغة اختاره القاضي، وقال أكثر كلام أحمد عليه، وعنه قياسا اختاره أكثر أصحابنا. إيش معنى قياسا؟ يعني لغة، أن مقتضى اللغة، يقول مقتضى اللغة أن الإنسان إذا أطلق وقيد في موضع حمل المطلق على المقيد، لكن القياس لا، لابد تلاحظ المعنى بحيث تقول الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب المؤمنة أكثر من تشوفه لعتق الرقبة الكافرة، فإذا إذا أطلق رقبة فلا شك أنه من تشوفه للرقبة المؤمنة يريد الرقبة المؤنة بدليل تقييده في الآية الأخرى. هذا معنى قياسا، مع أنه قد يقابل بمثله مثلا، يعني يعارض بمثله فيقال الظهار لما كان حكمه أهول من القتل خفف الشارع فيه حتى لا يضيق على المظاهر في البحث عن مؤمنة، وقد تكون أغلى من الرقبة إيش الكافرة. القتل لما كان جرم عظيم وكذا شدد فيه فقيده بإيش بالإيمان. قال وقال الطائفة من محقق أصحابنا وغيرهم، يقول كذا ذكره ابن اللحام، يعني طائفة من محقق أصحابنا اللحام في المختصر. قال وذكر ابن مفلح أن بعض أصحابنا حكاه عن الأئمة الأربعة. والمطلق هذا هو مقول القول، المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي، للنفي المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات. مثاله قال كالماء والرقبة وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله ولا تنكحوا، لا حتى تنكح. المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي، في الإثبات لا في النفي. يعني إذا قال الماء اشرب الماء أو أعتق رقبة يتناول الكامل من المسميات، يعني رقبة صحيحة، ما تعتق رقبة مثلا محرورة ما يقدر يمشي، يتناول الكامل من المسميات. كذلك لما قال حتى تنكح يتناول الكامل من المسميات وهو النكاح الذي فيه وضع، هذا إذا صار في الإثبات. إذا صار في النفي يتناول الجميع، المطلق أو الكامل وغير الكامل. فلو قال لا تعتق رقبة حتى لو أنها محرولة لا تعتق رقبة، ولما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء تناول العقد والوضع، يعني لو عقد فقط ما تتزوج، لو عقد وطا كذلك. فهذه القول الذي ذكره الشيخ أن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من إيش المسميات، يتناول الكامل من المسميات. وعلى هذا لو قلت لشخص بيع سيارتي ما تبيعها بثمن بخس، أنت قلت بيع سيارتي تروح تبيعها بعشر ريال، لا يتناول الكامل المسميات، يعني بيعها بالبيع المعهود. نعم. قالوا فكذلك أيضا في كلام الشارع المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، وبعض أهل العلم يقول يتناول ما يصدق عليه الاسم. والصحيح يا أخوان أنه يرجع في ذلك إلى المعهود من الكلام، فهو الذي يفسر هل يريد الكامل أو يريد بعضه. نكتفي بهذا القدر. وذكر الشيخ رحمه الله إياه التخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالمفهوم يتناول مفهوم الموافقة والمخالفة، والتخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتخصيص بالتقرير، والتخصيص بإيش قول الصحابي، والتخصيص بالعادة، والتخصيص بالقياس. ثم دخل في باب المطلق والمقيد، وأن المطلق متناول لواحد لكن باعتباره حقيقة شاملة في جنسه، والمقيد ما تناول معينا أو زيد في قيد زائد على جنسه كأعتق رغبة مؤمنة. والمطلق والمقيد له حالات. الحالة الأولى إذا اختلف الحكم ففي هذه الحالة لا يحمل مطلقا، اتحد الحكم اتحد السبب أو لم يتحد. وإن اتحد الحكم، فإن اتحد السبب فهذا الصحيح أنه يحمل وحكاه إجماعا وليس فيه إجماع، وإن اختلف السبب ففيه خلاف، ففيه خلاف بين أهل العلم. ثم قال والمطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي، والله أعلم. نعم إذا في سؤال في هذا. أي النفي مثل لا تنكح يتناول كل نكاح، مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم سواء عقد عليها ولم يطأ أو عقد عليها ووطأ. لكن في قوله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره عندنا النكاح على نوعين، إما عقد فقط وهذا أقل من العقد والوطأ، النكاح الكامل هو العقد مع الوطأ، فيكون قوله حتى تنكح هو مطلق من الأسماء فيتناول المطلق من المسميات، يعني الكامل من المسميات عفوا. وأعتق رقبة يعني رقبة سليمة. طيب ومنين قيدته؟ هذا أخذه الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة، المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات. لكن لو قلت لا تعتق رقبة، ها يشمل كل رقبة. نعم نعم. بس عبد الله قبل العادة القولية تكون في الأقوال، بمعنى أن القول هو الذي حدد المعنى، والعادة الفعلية لا، هم أصلا في تناولهم يتناولون البر وكذا عادة فعلهم، كالكراء مثلا حينما يطلقون الكراء عادة فعلهم في الكراء هو هذا. العادة القولية مثل لما تقول عادتهم في القول لما يقول مثلا النوم، يعني النوم لم يفسر بأن فعلهم هو هذا، وإنما النوم إذا أطلق العادة أن ينصرف إلى ويش؟ النوم المعتاد، ليس هو عادة موجودة الآن، وإنما هي عادة القول، أن المتكلم إذا تكلم بهذا فعادته في قوله أنه يريد به النوم المعتاد. لكن العادة الفعلية لا، تعارف الناس على هذا الفعل، فأنت لما تتكلم تريد هذا العرف، العرف إيش؟ الفعلي. نعم. هل هناك فرق بين قول الصحابي ومذهب الصحابي ورأي الصحابي؟ اللي بدون أنها معنى واحد تدل على قول، يعني تتناول قوله وفعله. نعم. العادة القولية من الحقيقة العرفية، نعم ممكن. نعم نعم. أكيد. إيه هو أصل المطلق من الخاص. أعتق زيدا، هل هو مطلق هل هو مقيد وخاص؟ نعم، أصل المطلق خاص، المطلق من باب الخاص لا من باب العام. نعم. أنا ظننت أن خص الإماء به يعني بالقياس. أي نعم، بعد ذلك تبين لي أن الإماء خصت بالنص أصلا، فما أدري ما وجه الضمير. يمكن من موجودة، أي ممكن، أجل هي زيادة لا حاجة لها. أحسنت. لا الفرق بين الخاص والمقيد، لا الخاص هو نسميه القسم، يعني نسميه ايش؟ المقيد قسم من اقسام الخاص، المقيد قسم من اقسام الخاص، عرفت؟ والمطلق قسم من اقسام الخاص، كلها اقسام للخاص، وليست مباينة له بحيث تكون قسيما له، كما الخاص والعام، العام والخاص قسيمان لللفظ، اللفظ إما عام أو خاص، لكن الخاص إما مطلق أو مقيد، فهو من الخاص، ما تقول ما الفرق بينه وبينه، هو من الخاص، منه أصلا. نعم. أحسنت. نعم، لأن لما يصير نكرة وفي سياق النفي تشمل في هذا في الإثبات. إيه لا، في الإثبات، لأن القاعدة هي الأساس، أن الكامل من الاسم، أن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، الشيخ أدخل تحت باب المطلق، والمنفي إذا كان نكرة هذا من أفراد من ألفاظ العام. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.